عموما جملة مما ينقل عن السلف يحتاج إلى التدقيق ويحتاج إلى أن يوضع على الميزان والمعيار، والمعيار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نزنه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة مما ينقل أحيانا إذا سمعه غير البصير بالشريعة ربما أدى به إلى الإحباط. تسمع من صلى الفجر بوضوء العشاء 10 سنوات كما نقلت عن أسماء لامعة من العباد أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 10 سنوات. طيب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى ليلة إلى الفجر، هذا هو الهدي الصحيح. ولذلك لما تكلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وجاء إلى ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص في سير أعلام النبلاء علق عليها تعليقا بديعا، جاء أن ابن عمرو رضي الله عنه لما ذكر قصته التي مرت معنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام صم وأفطر وصلي ونم وقرأ القرآن كل 40 ليلة، فطلب المزيد إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة داود، وقال له اقرأ القرآن في 7، ثم قال اقرأ القرآن في 3. في آخر حياة عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعاني لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يريدون أن يغيروا من حالهم التي فارقوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على أن يستمر على هذه الحال وكان يغير في برنامجه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى وهكذا كل من زاد في العبادة على السنة أدى به ذلك إلى التقصير في بعض الواجبات أو الندم أو عدم الاستمرار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن العبد إذا ختم القرآن كل 7 ليال ختمة وأخذ ورده من صلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب وطلب العلم وبلغ العلم ودعا إلى الله أمر بالمعروف ووصل الرحم وأدى الصدقات وحرص على عمارة وقته بعموم النوافل والطاعات فهذا خير له من أن يستمر على باب واحد من أبواب العلم ويفرط في بقية الأبواب.